بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. انتهى المؤلف رحمة الله عليه من كتاب التطوع، وشرع الآن في كتاب الجماعة، أي صلاة الجماعة، وهي واحدة من الجماعات التي يجتمع فيها المسلمون. صلاة الجماعة تحوي الناس، يختلط فيها كل الأجناس، هذا من بلد فلان وهذا من بلد علان وهذا، ففيها فوائد عظيمة. أولا بركة الصلاة، وهي أنها تتفاوت في الدرجات. ثانيا محو السيئات وتكاثر الحسنات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاء المسجد فكل خطوة حسنة، ورفع بها درجة ومحيت عنه ماذا؟ سيئة. وإذا صلى الجماعة تزيد عن صلاة الفجر ب27 درجة. انظر على فضل عظيم. إذا بركة المساجد. أيضا من بركة المساجد تآلف القلوب والتعارف والأخوة. هذا يسأل عن هذا وهذا يسأل عن هذا، هذا لماذا غاب، هذا كذا، هذا يعود مريضا، من أين تعارفه إلا في المسجد؟ معرفة المحتاجين أيضا من فوائدها، تعرف من هو المحتاج، من هو المريض، من هو الذي كذا، من. أيضا من فوائد المساجد اجتماع الكلمة. خرجت الجيوش الإسلامية من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من بركة المساجد والجماعات أنها تحقن الدماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغزو أو يغار على قوم إذا سمع الأذان، فإن لم يسمع الأذان فيهم أغار عليهم، أغار عليهم كما جاء في حديث أنس في البخاري، معنى ذلك أنها تعصم الدماء، تعصم الدماء. وهكذا في المساجد التناصح، في المساجد بركة العلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ملائكة تحضر هذه المساجد، هذه من بركة ماذا؟ المساجد التي بنيت لهذا الأصل، بنيت لهذا الأصل. أيضا فيه إظهار عزة المسلمين، لما ترى الصفوف والكم الهائل، يعني هذا في ماذا؟ عزة للمسلمين. فهذه أيضا من فوائد المساجد والجماعات، من فوائد المساجد وإيش؟ والجماعات. فهذه هي الذي يذكرها بعض أهل العلم. فكيف تعرفت على أخيك إلا بإيش؟ بالمسجد. كيف عرفت أنه محتاج إلا بالمسجد؟ كيف عرفت أنه مريض إلا بالمسجد؟ وهكذا. خرجت الفتوحات الإسلامية من أين؟ من المساجد. كل هذا في المساجد. فترك المساجد تعطيل لهذه الشعيرة العظيمة، ترك المساجد تعطيل لهذه الشعيرة العظيمة. والناس في غفلة إلا من رحم ربي، وكأن تجارتهم تتفر، تركوا المساجد وأقبلوا على التجارة، ولا كأنهم ينادون إلى الصلاة والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهو لا يبالي. أين إيمانك؟ أين ضميرك حينما يقول لك المؤذن حي على الصلاة؟ أي هلم إلى الصلاة، حي على الفلاح، فلاحك في الدنيا والآخرة. وكأن لسان حالي يقول تجارتي تجارتي، أو يقول عملي عملي، كما يقول بعضهم العمل عبادة. هذا ليس بصحيح، العمل ليس بعبادة، العمل حاجة يحتاج إليها الإنسان، نعم، لكن لا يفوت صلاته، وليس بعبادة. إذا قلنا بعبادة إذا نجلس صرفها لغير الله، إنما العمل حاجة. فأخذ ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تضيع صلاتك، لا تضيع الجماعة ولا الجمع من أجل الدنيا. قد قسم الله لك الرزق وستناله حتى لو فتحت من الفجر إلى العشاء، رزقك المكتوب ستراه، واضح؟ ولو فتحت بعد الصلوات رزقك سيأتيك. بعض الناس يقول التجارة سينب علي، هؤلاء ضعاف الأنفس، قامت تجارات في دول تغلق بعد الصلوات، وتعتبر من أغنى الدول في التجارات، ما تكدست تجارتها ولم يصيبها نوع من الفاقة ولا شيء، وتقفل محلاتها وتقفل محلاتها ومعارضها أثناء الصلاة. هل أصابها مكروه؟ ما أصابها مكروه، لكن هذا من ضعف النفوس، لا سيما أصحاب المطاعم، أصحاب الصيدليات، أصحاب الدكاكين والبقالات، أصحاب كذا وكذا، ضعاف الأنفس الذين يعني ماذا ما يريدون إلا في أوقات الصلوات، نسأل الله العافية، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم يفتحون مطاعمهم في صلاة الجمعة ويقول هذا الوقت هو وقت الذروة. يا أخي رزقك سيأتيك، ما كتب الله لك ولم يأخذه غيرك، اعلم رحمك الله أن رزقك ما سيأخذه أحد إلا أنت، اضمن، الواجب عليك الضمان. ماذا هو الواجب عليك؟ تعال، والله بعض الناس يغلق دكانه فيأتي يصلي ويرجع ويرى ناس أمام دكانه منتظرين يريدون يشترون، ساقه الله إليه. لكن انظروا إلى الفقر وإلى المصائب التي تنزل على هؤلاء، ما يحصلون خير، ولو حصلوا بدون بركة. فالله الله بالجماعات والله. أما لو فتحت هذه والدكاكين والبقالات والمعارض مفتوحة، الناس ما سيبالون بصلاة الجماعة، لكن إذا أغلقت سيبالون وسيصلون وهكذا، والناس كلهم في صلاة. لكن هكذا عدم المبالاة أدى بهم إلى هذا التهاون، نسأل الله العافية. فصلاة الجماعة كما قلنا لكم فضلها عظيم. قال رحمه الله تعالى: أقلها اثنان، في حديث مالك بن حويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه إليه قال: فليؤذن أكبركم، فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. كانوا اثنان فصلوا جماعة، يؤذن أحدكما ويؤمكما أكبركما. ونقل بعضهم الإجماع على أن أقل الجماعة اثنان، على أن أقل الجماعة اثنان، واختلفوا في الجمعة، وسيأتي معنا في باب الجمعة هل تقام باثنين أو باثنى عشر أو بأربعين أو ما شابه ذلك. وأما الجماعة باثنين، إمام ومأموم، إمام ومأموم. قال: في غير جمعة وعيد، يعني استثنياء الجمعة والعيد، هذا سيأتي معنا، هذا سيأتي معنا في موضعهما الجمعة والعيد بكم تقام. قال: وهي على الأعيان، أي وجوبا عينيا، لأن الوجوب ينقسم إلى قسمين: عيني وغير عيني، والغير عيني هذا يسمى بوجوب الكفاية، يعني من قام به سقط عن الآخرين. فصلاة الجماعة واجبة عينا على كل ذكر حر مسلم بالغ، ذكر خرج بذلك المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة. الحر اختلفوا فيه، منهم من يقول أن العبد تسقط عنه الصلاة، والصحيح أن العبد تسقط عنه الجمعة لا تسقط عنه الصلاة. البالغ أن الصبي لا تجب عليه الجماعة لكن تستحب، لأنه غير مكلف، غير مكلف، وهذا المقصود به الصبي المميز وليس الصبي الغير مميز، فتستحب في حقه الجماعة. وقوله عاقل خرج بذلك المجنون، لا تجب عليه صلاة الجماعة، المجنون لا تجب عليه صلاة الجماعة. لا بعضهم من غير عذر، أي من كان من أهل الأعذار تسقط عنه جماعة، كالمريض والخائف وغيرهم من أهل الأعذار الذي سنذكرهم في درس آخر. فاختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال. ما حكم صلاة الجماعة؟ اختلفوا على أربعة أقوال، والسبب في ذلك تنوع الأدلة. القول الأول هو القول بالوجوب الذي ذكره المؤلف، وهو قول الإمام أحمد في رواية وأصحاب الحديث، وبه قال الطائفة من الفقهاء، وهو قول أكثر الصحابة أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا لا يجوز لأحد أن يتخلف فيها. الدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خاطبهم بخطاب الجمع. وأيضا لم تسقط في صلاة الخوف كما جاء في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة أخرى، ذكر الآية وهي في صلاة الخوف. ومعروف أن الخوف من مسقطات الجماعة، ما سقطت في تلك اللحظة وهم في سفر وفي خوف. أيضا حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في بيتك. فلما مشى من عندي دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. قالوا والرخصة ما تأتي إلا من شيء عزيمة. قال لا أجد لك رخصة أي لا أجد لك شيء أترخص لك وأنت تسمع النداء، وأنت تسمع النداء وهو رجل أعمى، فكيف بالصحيح الذي يرى؟ فكيف بالصحيح الذي يرى؟ أيضا هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحرار بيوت الذين لا يشهدون الجمع والجماعات. قال فآمر الرجل يصلي بالناس وأتخلف إلى أناس أو إلى بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم، أي الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة كما جاء في حديث أبي هريرة. إلا أنه لم يحرق، قال خوف النساء والصبيان، خوف النساء والصبيان. وهكذا كما جاء عن بعض الصحابة قالوا أنه يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني يمشي يترنح يمينا ويسارا في شدة مرضه، قال فيقف بين يدي الصف لا يترك الجماعة. أيضا المتخلف عنها كما قال ابن مسعود وإنه لا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق، يعني لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا رجل منافق. أيضا من أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. قالوا هذه الأدلة قاضية على وجوب صلاة الجماعة. القول الثاني هو مذهب الجمهور أنهم يرى أنها مستحبة وليس بواجبة، أنه يرى أنها مستحبة وليس بواجبة، ويستدلون بتفارق الدرجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفجر ب27 درجة. قال إذا ما في إثم، فمن صلى في بيته يعني نقصت درجاته، ومن لم يصلي في بيته صلى في المسجد زادت درجاته، فيستدلون بتفاضل الدرجات، وقولهم ضعيف. نعم الجمهور في هذا قولهم ضعيف وليس بقوي، وهذا أقوى ما استدلوا به. القول الثاني أن صلاة الجماعة شر، وهذا قول ابن حزم يرى أن صلاة الجماعة شر، من صلى فجا صلاته باطلة، من صلى فجا صلاته باطلة. واستدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يحضر الجماعة فلا صلاة له، أو لا صلاة لفج، كذا بمعنى الحديث، والحديث فيه ضعف، ويرى أن صلاة الفج باطلة ابن حزم. القول الرابع أنها فرض كفائي، أي إذا قام من تفرض عن الآخرين ويعني ماذا وجبت عليهم. هذا قول بعض الحنابلة وطائفة من العلم. والراجح فيما يظهر والله أعلم أنها واجبة لهذه الأدلة ولصراحتها التي ذكرناها، ومن أقوى ذلك حديث الأعمى، وأيضا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، يأخذ حطب النبي ثم آمر بالصلاة فيؤذى الله، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق بيوتهم. هذا من أقوى الأدلة على وجوبها. لماذا حرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم أو هم بإحراق بيوتهم؟ السبب في ذلك ماذا؟ أنهم تركوا شيئا واجبا. فلو كل إنسان تخلف في بيته إذن ما هي الشعيرة هذه؟ ضاعت صلاة الجماعة، ضاعت، ستضيع عننا الجماعة، تضيع عننا هذه الشعيرة المباركة. ولذلك ترى بعض البلاد المسلمة مما تعاني من الغربة. ما هذه الغربة؟ وهم في إسلام، غربة الدين، المساجد مغلقة، الناس يصلون في بيوتهم، ما يحضر الجماعة إلا مؤذنها أو الإمام دون مأموم. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن مسكين أو فقير أو محروم انطبقت علينا هذه. أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، ترى على الباب والمحراب زخرفة تنهيك عن كل منطوق ومفهوم. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن مسكين أو فقير أو محروم. أين التجار؟ معنا تاجر هنا؟ ما عندنا تاجر بعد مال، كلهم برا خرجوا. أين هم؟ مساكين كبار سن ضعفاء أو شباب بلا عمل أو ما شابه ذلك، أو الحمد لله ومن كان فيه خير من أصحاب الأموال مكث. أما أين هؤلاء أصحاب الدينار والدراهم؟ غير موجودين، حرموا الأجر، حرموا الثواب. إلا من رحم ربي، إلا من رحم الله. وهذا الأعمى الرجل الذي قال يا رسول الله ليس لي من يقودني إلى المسجد، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجل ماذا بعد هذا؟ وأيضا قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وأيضا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، قال بعض كما جاء في الحديث قال فيكشف ربنا عن ساقه فيأمرهم بالسجود فيسجد كل من كان يصليها جماعة إلا المنافقين فتصلب ظهورهم ما يستطيعون السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كان يدعو حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة على المهدي. ما الفرق بينك وبين المرأة التي تصلي في بيتها؟ هل أنت من أهل الأعذار؟ هل لك عذر في ذلك؟ لماذا تركت الجماعة؟ فضل عظيم، انظر على درجات، درجات الجنة. بعض العلماء يقول الدرجة لا تستطيع أن تحصيها، هي تتفاوت في الجنة. قال ب27 درجة، كم هذه الدرجات؟ ما تدري. درجات عظام، كل خطوة تمحو عنك خطيئة، تزداد بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها وترفع درجة. انظر على فضل عظيم. أنت تذهب إلى تجارتك تهرع إليها هرعا، تدفع المال من أجل المواصلات إليها، إلى دكانك، إلى وظيفتك، إلى غير ذلك، من أجل أن لا تحرم مال في الدنيا، فكيف بعملك للآخرة؟ انظر حالك الآن في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والملذات، ألست بحاجة إلى الحسنة؟ ألست بحاجة إلى الدرجة؟ سيأتي اليوم الذي تأتي فيه أمه وتقول لك يا بني حسنة حسنة، تذكر تلي لك رياء وعمي لك حواء، تذكر ذلك. يقول أمه الموقف، أي أن الموقف لا نستطيع أن نتحمله، ما وجه عندك الصحة عندك الفراغ. يا سبحان الله، بعض الناس أعطاهم الله صحة وفراغ أضاعوها في الزوايا والأركان، وتركوا الجمع والجماعات، وسخروا قواهم في غير طاعة الله. سيندمون، اي والله سيندمون. لكن متى الندم؟ يوم الندم، يوم التناهى، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاقل، من سيعصمك تلك الفترة؟ فيعني مما يندى له الجبين ما نرى حال كثير من الناس ماذا حدث لهم في صلاة الجماعة. نعم والله، لو كان هذا الحي يصلون في هذا المسجد، يصلون في هذا المسجد، والله ما وسعهم ما وسعهم. لكن انظر تعالى صلاة الفجر، يا الله يستمر الصف الثاني أو الثالث، هذا مع التعاون. أين هم في صلاة الفجر؟ غير موجودين. سهران الليالي كلها بالواس ولا بملذات ولا جلسات القيل والقال وهكذا، وفي صلاة الفجر نائم وضيع الصلاة ولم يبالي بها ولم يلتفت إليها ولا كأنه مخاطب، فضل لذة النوم على صلاته. كيف في الجنة؟ حفت الجنة بالمكاره، أي أن الجنة أحيطت بأشياء مكروهة، يعني تأتي إليها كمدا، تأتي إليها بقوة، تأتي إليها بالجهاد، وحفت النار بالشهوات، كل ما كان شهوة لك هي سبيل إلى النار. واضح الآن؟ فالواجب عليك أن تجاهد نفسك وانظر الى حالك حينما تمرض. يا الله، يرفع يديه الى السماء، يا رب يا رب اين انت؟ في الرخاء. اذكر الله في رخائك يذكرك في شدتك، اذكر الله في غناك يذكرك في فقرك، اذكر الله. اما بعضهم يضيع ويضيع نفسه، حتى لو كان هو يصلي اولاده ما يصلون، ما يبالي من يصلي في البيت، ولا وليس هناك تربية. مرة ذكروا عن طائفة الوزراء اليهودي، قال له ان ما تخاف امام امة من امم الاسلام محيطة بك؟ قال ما. قال متى سأخاف؟ قال حينما أراهم يصلون الفجر كما يصلون الجمعة، هنا سأخاف. يعني أعرف أن صاحبنا عند أمة نائمة. وكما قالت رئيسة الوزراء أيضا، هي لما حرقنا المسجد الأقصى قلنا غدا سيزحف المسلمون علينا، فلم يزحف واحدا. قال فعلمت أننا بين أمة نائمة. وصدقت، أمة نائمة. وقالوا الأقصى والأقصى والأقصى، تعاقب بالجماعة وبعدها دافع على الأقصى. بعض الناس هكذا، الأقصى والأقصى هنا صلاة الجماعة، لا فجر ولا عشاء ولا مغرب ولا شيء، والأقصى والأقصى، يلا ها ضيع وقتها في الأقصى، تعال هنا الأقصى، تعال هنا صلي، تريد تقيم دولة إسلام، طور نفسك. ثم بعدها الدافع. سبحان الله، كما قيل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسة، ركوبك النعش ينسيك ما كنت تركب من خيل ومن فرس، ويوم القيامة لا أب هناك ولا أخ، وضمة القبر تنسي ليلة العرس، فكيف ترجو النجاة وأنت لم تسلك مسالكها؟ نسأل الله العافية. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.